بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ السلمان عليه رحمة الله، لنتعرف على عقيدة السلف الصالح وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، الحاجة الماسة لرجل العقيدة في هذه الغربة التي لا تخفى علينا جميعا. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن الإيمان بالكتب، والليلة أشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث عن الإيمان بالرسل. وقد أورد الشارح عليه رحمة الله عدة أسئلة، نذكر الأول منها بإجابته، وباقي الأسئلة ستأتينا ضمنا من خلال هذا البحث. ستأتينا ضمنا من خلال هذا البحث الذي بين أيدينا عن الإيمان بالرسل بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الذي صدر به الحديث عن الإيمان بالرسل: ما هو الإيمان برسل الله عز وجل الذي هو الركن الرابع من أركان الإيمان؟ يجيب عليه رحمة الله بقوله: هو التصديق الجازم بأن لله عز وجل رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم. اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن لا يهمل خلقه، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. فيجب علينا الإيمان بمن سمى الله منهم، يعني لنا في كتابه، على التفصيل الذي سيأتينا. والإيمان جملة بأن لله رسلا غيرهم، أنبياء لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم أسماءهم إلا هو عز وجل. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طبعا باقي الأسئلة التي أشار إليها نشير إليها سريعا فقط حتى تستوعب أثناء يعني قراءة البحث والمرور على هذه المعاني المهمة. مثلا منها سؤال عن عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن، أورد سؤال عن موضوع الرسالة عن الحكمة من إرسال الرسل إلى الخلق، أورد سؤال عن أولي العزم من الرسل، أورد سؤال عن الواجب علينا نحن نحو الرسل عليهم السلام، كما أورد سؤال عما يجوز على الرسل عليهم السلام، كذلك أورد سؤال عن الدليل على صدقهم وبما أيدهم الله عز وجل، والسؤال الأخير يعني عن الواسطة بين الله وبين عباده. نحن نقول نظرا لأهمية الإيمان بالرسل ويعني الحاجة الماسة الآن يعني معرفة الرسل وكذا الأنبياء ضمنا في هذه الغربة التي لا تخفى علينا، نحن في مس الحاجة لنتعرف على رسل الله عز وجل وعلى أنبيائه، يعني عظيم النفع الذي سيعود علينا بإذن الله تبارك وتعالى. ففي البداية نقول في مقدمة مهمة جدا ينبغي أن يفطن لها وأن تكون يعني واضحة وجلية بالنسبة لنا كمدخل لدراسة هذا الموضوع المهم الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة كما تعلم. نقول: وصلت البشرية إلى أعلى المراتب العلمية المادية، يعني في عصرنا، والاكتشافات وركنت مع الأسف يعني مغرورة متكبرة بما وصلت إليه، وتمردت على رسل الله عز وجل وعلى يعني شرعه سبحانه وتعالى، زعيمة أن شريعة الله ورسله حجرت على عقولهم وجمدت على حضارات قديمة بالية، وظلمت الحرية يعني المزعومة كما تطالعون الشخصية والشهوات والأهواء، فقاموا من أجل ذلك النظم والقوانين والتشريعات وفق الأهواء والشهوات والحريات، مستندين في ذلك إلى عقولهم القاصرة، إلى عقولهم القاصرة. وإن شئتم تعالوا نأخذ مثالا يعني من أرض الواقع، يعني إلى أعظم دول العالم من حيث يعني العدد والتكنولوجيا والتقدم العلمي والسيطرة المادية من حيث العتاد والعدد والعدد، وننظر إلى واقعها لنعرف كيف لما ابتعدت عن منهج الرسل ويعني اكتفت بزبالات عقول البشر وبشهوات وهوائهم إلى أين وصلت. فانظر مثلا إلى أمريكا، وانظر مثلا إلى روسيا الآن، وانظر إلى إنجلترا مثلا وفرنسا وإلى الصين، وضع اليابان إن شئت أو ألمانيا، الدول الكبيرة كما يسمونها الآن يعني ماديا وعلميا وتكنولوجيا، بالإضافة إلى الدول المسيطرة عسكريا ويعني من حيث العدد والعدد والتحكم في الشرق أو في الغرب، إلى أي مدى وصلت الآن بهذا الرقي المزعوم؟ وصلت في الحقيقة إلى نهاية الانحطاط والسقوط، ووصلت إلى مستوى يدمي القلوب. قلها بصراحة، لا عقائد ولا شرائع ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا سلوكيات ولا يعني حتى معروف يعرف ولا منكر ينكر، بل أصبحت الصورة قاتمة والمستوى يعني الانحطاطي فوق ما تتخيلوا. تخيلوا أن المستوى يعني الذي وصلوا إليه في تلك الدول من إباحة مثلا جواز المثليين لواط الذي نعرفه عندنا في شرعنا، والسحاق، ومثلا إباحة كل ما يعني تهواه النفس وكل ما يشتهي الإنسان بدون ضابط ولا رابط، حتى انتشر يعني الفساد بصور وبيعني مشاهد يعني تكاد تدمي القلوب. وصلت إلى أدنى من مستوى البهيمية، بل من البهائم والأنعام ما يستحي أن يفعل ما يفعلونهم في بلادهم الآن. ولعلكم تطالعون، ضف إلى هذا المعنى يعني المستوى الخطير من التدني في الأخلاقيات والسلوكيات، حيث يعني غزوا بلاد وبلاد ودمروا شعوب وأمم وينتهكوا حرمات ودنسوا مقدسات وسفكوا دماء لا لشيء إلا يعني من منطلق يعني السيطرة والتمكن، وكل هذا بظلم وجور وبغي وعدوان لا يوصف ولا يقارن، يعني لا يقره لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ما يفعلونه، وخصوصا مع الإسلام والمسلمين في هذه العصور المتأخرة كما تطالعون. فماذا صنعت بهم هذه المدنية التي ينادون بها لما ابتعدوا حتى عن منهج الأنبياء المحرف، لا أقول الأصلي الموجود، لا المحرف، ابتعدوا عنه وتمردوا عليه وجعلوا يعني الأهواء والشهوات هي المسيطرة، هي المتمكنة، هي المسيطرة على واقعهم في كل أحوالهم. لذلك وصلوا يعني إلى مستوى من التعاسة والشقاء لا نظير له. وإن شئت فقرة، كيف مع كل هذه الإمكانيات، مع كل هذه العلوم المادية، مع كل هذه السيطرة، مع كل هذه الانتصارات المفبركة المزعومة الظاهرة، الآن لا يشعرون بسعادة ولا براحة ولا باستقرار، بل نسبة الأمراض النفسية ونسبة القلق والأرق ونسبة الاضطراب ونسبة الهلع والجزع ونسبة الانتحار أعلى ما تكون في أولئك القوم. كل هذا يدلك على أنهم فعلا بانحرافهم عن منهج السماء، عن أنبياء الله ورسله، وصلوا إلى هذا المستوى الذي لا يخفى على الجميع. فلا مخرج، ونقولها بصراحة مدوية، للبشرية أجمع إلا بالرجوع إلى رسل الله عز وجل وإسلامهم القيادة، وهذا يتمثل في الرجوع لنبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم قولا واحدا، لأن هؤلاء الأنبياء وأولئك الرسل والذين يمثلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هم في الحقيقة الذين سيدلوننا على الطريق وعلى الغاية وعلى المنهج وعلى ما في الطريق من عقبات وكيف نصل إلى بر الأمان بأنفسنا. نقول إن دراسة يعني الإيمان بالرسل لها من الأهمية ما لها. لماذا؟ لأنها الطريق الوحيد الذي ستنصلح به القلوب وترضى به النفوس الأبية الشريفة العفيفة، وتستقيم من خلاله العقول وكذلك سائر الأمور والأحوال. في الحقيقة لن يعني تستشعر معنى يعني الانقياد لأحد كما تستشعره عند الانقياد الأنبياء والرسل، لأنهم من عند الله تبارك وتعالى. من خلال الرسل نتعرف على الله عز وجل ويعني ننظر كيف نستثمر هذه المعرفة من خلال التعرف على الأنبياء والرسل، من خلال يعني دراسة هذا الركن العظيم نتعرف على مراد الله عز وجل على حقيقته، لأنهم أحسن من عبد الله عز وجل وأحسن من صلى وصام وقام عليه السلام جميعا. لذلك إذا أردت أن تعرف مراد الله من خلقك كما ينبغي انظر إلى الأنبياء والرسل وقم بدراستهم وتعرف عليهم. من خلالهم ستتعرف على طريق الهدى وتميزه عن طريق الضلالة، وهذا يحتاج إلى في الحقيقة إلى وقفات مهمة ستأتينا في غاية الأهمية، وستميز بين الطيب والخبيث بين الأبيض والأسود بسهولة بين الحق والباطل. هذا كله من خلال دراسة يعني هذا الركن العظيم، سنعرف الحلال من الحرام والواجب والمؤكد والمستحب، نتعرف على طبيعة الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، نتعرف على أسباب النصر والعز والتمكين وكذا على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط من خلال دراسة يعني هذا الركن العظيم. من خلال دراسة الإيمان بالرسل نتعرف على يعني معنى مهم جدا من خلال معرفتنا بالرسل على محاب الله عز وجل وأسباب يعني الحصول على مرضاته ومعيته الخاصة، كذلك نتعرف على يعني المعاني المهمة التي قد تؤدي إلى سخطه وغضبه والعياذ بالله تعالى، لأن يعني الرسل يرشدون يوضحون يبينون الطريق إلى يعني مرضاته ومحبته ونصرته ومعيته الخاصة إلى آخره. من خلال التعرف على الرسل سنتعرف على أسباب الحياة السعيدة في الدارين، في الدنيا كيف تسعد وفي الآخرة كيف تسعد كذلكم أيضا. من خلال التعرف على الرسل والإيمان بهم يعني بفضل الله تبارك وتعالى سنصل إلى يعني معرفة هذا المعنى الذي قد يغيب عن كثير من الناس، عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه إذ امتن عليهم بعد أن يعني خلقهم لعبادته وأنزل لهم المنهج أن أرسل إليهم الرسل ليدلوهم على الطريقة المثلى في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. التعرف على الرسل يوضح لك أنهم ابتلاء حقيقي للبشرية، فمن أحبهم وتابعهم نجح وأفلح، ومن تمرد عليهم ضل وهلك وتعس والعياذ بالله تعالى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فربنا تبارك وتعالى ابتلى العباد بأنبيائه وبرسله، ولذلك ينبغي أن تنظر في هذا الأمر بعين الاعتبار، كما ورد في الحديث القدسي إني أبتليك وأبتلي بك، هذا يعني لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. إن حاجة البشرية الآن للعودة إلى الرسل، وقلنا وهذا يتمثل في العودة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لا شك يعني هو السبيل للخروج من النفق المظلم ومن هذه الجاهلية الجهلاء التي تحياها البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، حيث أنه الطريق الوحيد والأضمن والأسهل والأسرع لنيل السعادة والسكينة والاستقرار. سنتعرف من خلال يعني الإيمان بالرسل على عظيم نعمة الله عز وجل علينا بإرساله، ونعترف بتقصيرنا أننا فعلا قصرنا كثيرا في يعني حق الأنبياء والرسل على الجملة، وفي حق نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنهم من أقصر الطرق لنيل السعادة في الدنيا والآخرة، ولكننا غفلنا أو شغلنا أو بعوامل شياطين الإنس والجن عطلنا، فلم نلتفت لهم ولم نعمل بما أرشدون إليه ووجهون إليه. وهذا ولا شك يعني يولي الطاقة تدفع إلى يعني الرجوع من قريب وإلى البداية الموفقة بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا كله سنشرع في بحث يعني لن نطيل بإذن الله تبارك وتعالى فيه، لكن أرى والله أنه من أهمية المكان، وخصوصا في هذه الغربة والجرأة على الأنبياء وعلى الرسل، وخصوصا على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويعني الأصوات المرتفعة التي تنادي بديمقراطية أو ليبرالية وعلمانية إلى آخر هذه المعاني، فلا شك أن هذا غير طريق الرسل، ويؤدي إلى ارتباط بغير مشكات النبوة، بل يؤدي إلى ارتباط بزبالات أفكار البشر والعياذ بالله تعالى. لذلك نقول نحن في مس الحاجة إلى التعرف على الأنبياء والرسل، ولذلك نشرع الآن في هذا المبحث المهم، فانتبهوا جزاكم الله خيرا. تعريفات مهمة قبل الشروع في المهمة. النبي لغة، ما معنى النبي في اللغة؟ قيل مشتق من النبأ وهو الخبر، واصطلاحا سمي نبيا لأنه مخبر ومخبر، مخبر لأن الله أخبره وأوحى إليه، قال تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. مخبر لأن الله أمره أن يبلغ وحيه لعباده، قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أما الرسول قيل من الإرسال والتوجيه، أي إذا وجهت شخصا في مهمة فهو رسولك فيها، قال تعالى على لسان ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. والله عز وجل أرسل رسله ووجههم لعباده بمهام عظيمة سنعرفها، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحدا بعد الآخر حسب الحاجة ومتطلبات المرحلة. مسألة: الفرق بين النبي والرسول. في عجالة وباختصار شديد نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال. الأول منها أنه لا فرق بين النبي والرسول، وهذا مردود، ويعني في الحقيقة قول خطأ، لكن من باب الأمانة في النقل ينقل أنه موجود في كتب أهل العلم، لكنه في الحقيقة مردود تماما بالأدلة. ومن أعظم الأدلة على رده نقول: لورود الدليل السمعي بهما معا، ونحن نعتقد أن ليس في القرآن وكذا ليس في السنة كلام لا قيمة له ولا معنى له ولا هدف من ورائه. في حد يدري أن في كلمة في القرآن ملهاش معنى وملهاش هدف ولهاش موقع ولا مكان في الجملة؟ لا، حاشا الله أن يكون كذلك. لذلك نقول ورد الدليل بهما معا، إذن يختلفان ولا يختلفان؟ يختلفان قولا واحدا. ولذلك نقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يبقى في رسول فيه، لو كان واحد كان اكتفى بكلمة واحدة، إذن هذا من أقوى الأدلة. نعم، من ذلك أيضا: واذكر في الكتاب موسى عليه السلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إذن في خلاف واضح، في اختلاف واضح أقصد في المعنى له قيمة. كما نقول يعني أو يعني في الحديث سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة الرسل، إذن ميز بينهم، وهذا دليل سمعي صح عن نبينا كما سيأتينا في موطنه في يعني معرض الاستشهاد به في كلام آخر. القول الثاني أن الرسول أعم من النبي، وهذا مشهور، يعني مشهور بين أهل العلم. قالوا: والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك هم يقولون يعني فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وفي الحقيقة هذا الكلام ليس على الإطلاق، الجملة الأخيرة فعلا صحيحة ومتداولة ومشهورة عند السلف التي تقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن في الحقيقة نقول يعني الإشارة إلى المعنى الذي ذكروه أن النبي لم يؤمر من أوحي إليه ولم يؤمر بلاغ، هذا كلام مردود. ذلك نقول هذا الكلام مردود، وعندنا يعني الأدلة. هم يقولون أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، نقول هذا الكلام في الحقيقة غير قول، وإن كان هذا الكلام مشهور لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا الإرسال مجرد الإرسال، وما أرسلنا من نبي ولا رسول، يعني الاثنان أرسل، الإرسال يقتضي البلاغ، وترك الإبلاغ كتمان للحق ولا يليق هذا بأنبياء الله عز وجل. ومن الأدلة على أن النبي أيضا أوحي إليه أمر بالبلاغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الشاهد أن هذه الأدلة تدل على أنهم مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في الاستجابة لهم. إذا النبي أمر أوحي إليه وأمر بالبلاغ أيضا، وهذا يعني هو الرجح. القول الثالث هو الذي نرجحه وهو الذي ندين به ونقول هو المقدم بالنهي تبارك وتعالى على الأقوال الثلاثة، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله من الرسل والأنبياء. يبقى الرسول من أرسل بشرع جديد في أي أمة من الأمم، أما النبي فهو الذي يعني أرسل لتقرير شرع من قبله أو يعني تقديم وتأخير بعض الأمور، فهذا يسمى نبي. وأما الذي جاء بشرع جديد على الجملة يسمى رسول. شبهة قد تلقى عليك، أليس عيسى عليه السلام مكملا لموسى والأنبياء بني إسرائيل؟ جاء بالإنجيل ليكمل ما في التوراة، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لماذا نقول نحن أن النبي ما جاء ليتمم ويقرر شرع من قبله، وأن الرسول الذي جاء بشرع جديد، وعيسى جاء بالإجماع ليقرر بعض الأشياء في التوراة مع إضافات معينة؟ أولا نقول عيسى عليه السلام حمل تشريعات جديدة كثيرة لبني إسرائيل، وحل لهم أشياء كانت قد حرمت عليهم في التوراة، ويعني قدم مؤخر كما هو معلوم عندنا، وهذا مما نسميه بالنسخ. أما إثبات النبوة والرسالة له معا بنص القرآن، يعني نحن لا نتحامل أو لا نتقدم على القرآن، القرآن حسم القضية وأثبت أنه نبي ورسول، إذا نسلم بهذا النص، وإن لم يعني يتضح الأمر مع وضوحه أنه جاء بأشياء جديدة في شريعة التي بعث بها مع ما فيها من إقرار ما كان على يعني زمن موسى. والدليل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إذا أثبت له الرسالة مع إثبات النبوة أنه جاء ليقرر بعض الأشياء في نبوة موسى عليه السلام. قاعدة مهمة في الإيمان بالرسل احفظوها، قد نحتاجها في بعض الأوقات، يسميها البعض أصول الإيمان بالرسل، أصول الإيمان بالرسل. الأول الإيمان بالمرسل وهو الله عز وجل، يعني هو الذي أرسل سبحانه وتعالى. ثانيا الإيمان بالمرسل هو الرسول نفسه الذي أرسل كما سنبين. ثالثا الإيمان بالمرسل به وهو المنهج الوحي يعني. رابعا الإيمان بالمرسل إليهم وهم القوم الذين يعني بعث فيهم، إن كانت يعني رسالة خاصة بأمة مثلا بقوم، أو كانت للناس عامة، أو كانت للثقلين معا، أو كانت للثقلين معا، لأننا سنحتاج إلى هذا المعنى. وجوب الإيمان بالرسل، يعني الإيمان بالرسل كما تعلم ركن أركان الإيمان، من كفر به كفر إجماعا بلا أدنى خلاف بين أهل العلم، بين أهل القبلة جميعا لم يختلف في أن من لم يؤمن بالرسل كفر قولا واحدا، ولا يحتاج يعني إلى كثير كلام، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. نقول أوجب تبارك وتعالى على العباد الإيمان برسله وأنبيائه جميعا، وبين أن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا مع الأسف الشديد. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عن طريق الإيمان. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجعل تبارك وتعالى الكفر بواحد منهم كفرا بهم جميعا، كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، لم يكن بعث فيهم إلا نوح، لكن لما كذبوا نوحا كأنهم كذبوا بكل الأنبياء والرسل الذين سيأتون من بعده، لأن التكذيب بواحد تكذيب بالكل. ولذلك يا إخواني نقول هذا من مفاخر هذه الشريعة الخاتمة، مفاخر هذا الدين العظيم، أننا نؤمن بأنبياء الله ورسله جميعا، وأننا لا يعني نفرق بين أحد منهم. ولن تجد في يوم من الأيام مسلم بالغ عاقل يتجرع على أي واحد من الأنبياء والرسل، لأنه يعلم أن الجرأة على واحد منهم إنما هي كفر بهم جميعا. لذلك بعض جهال المسلمين لما كانت الحملة في الدنمارك وفي غيرها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نقوم بشن حملة على عيسى وعلى موسى ونتكلم، أقول لا هذا كفر، نحن لا نبادلهم بنفس الكفر، ولكن نحن نوقر جميع الأنبياء وجميع الرسل، ونقول نحن يعني نعلم جيدا من خلال ديننا أن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيضا قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وعليه فنحن نقول نحن أمة منضبطة بشرع لا تحركنا العواطف أو مثلا السفهاء أو استفزازات القوم، ويعني كلام القوم في نبينا محمد عليه السلام نقول هذا يعني يزيدنا احتراما وتقديرا لديننا وافتخارا به أنه لا يفرق بين أنبياء الله ورسله، بل يوقر الجميع ويحترم الجميع ويصلي ويسلم على الجميع. نعم، من لوازم الإيمان بالرسل، وهذا من الأهمية بمكان حتى تنجح في تحقيق الإيمان برسل الله كما ينبغي، لذلك لوازم، هي لوازم كثيرة في الحقيقة جمعت من كتب السلف وإن شاء الله تبارك وتعالى بأدلتها، لأننا كما قلنا نحن دعوة تقدر الدليل وتحترم الدليل ولا تتكلم بعقل ولا بعاطفة مجردة. أول لازم اللوازم للإيمان بالرسل الاعتقاد بأنهم لا يجوز التفضيل بين أحد منهم إلا بدليل سمعي، لأن التفضيل بينهم حق لله وحده سبحانه وتعالى. يبقى أول لازم إيش؟ أن تعتقد أنه لا يحق لك أن تفاضل بين الأنبياء وبين الرسل إلا بدليل سمعي ورد في القرآن وفي السنة، وأن التفضيل بين الأنبياء والرسل إنما هو من حق الله وحده سبحانه وتعالى. هذه قاعدة ينبغي ألا تفوتك حتى لا يعني تستدرج الكلام في هذه القضية. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إذن أنت تقول الله عز وجل هو الذي يفضل هو الذي يقدم يعني سبحانه وتعالى كيف يشاء. واجمعت الأمة اسمع على أن جميع الرسل أفضل من الأنبياء وهم متفاضلون فيما بينهم، لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكذلك الأمة اجمعت على هذا المعنى وأفضل الرسل والأنبياء أولو العزم قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تعالى أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى لمريم. قالوا هذا من أدلة تفضيل هؤلاء الخمسة على باقي الأنبياء والرسل. ثم فضل عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة عندنا أيضا كثيرة، منها ورد في الحديث وهو صحيح طبعا كما تعلمون، وفيه الحديث عند الإمام مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. معذرة، هذا عند الترمذي وصححه. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت، وهذا دليل سمعي، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، وحلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة يعني إلى الإنس والجن، وختم بي النبيون. هذا ما فضل به صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث. أما النهي عن التفضيل والتخيير بينهم عليهم السلام فبالنسبة لنا نحن لا نفضل ولا نقدم أحد على الآخر إلا بالدليل كما قلنا، وهذا التفضيل عندنا بالأدلة. ماشي. يعني روى البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، نهي لا تفضلوا بين أنبياء الله. أنتم يعني على حسب مثلا ما قد يتكلم البعض حسب اللغة مثلا أو اللهجة أو العرق مثلا، لا هذا عربي وهذا عاجمي، لا لا لا لا نفضل إلا بالدليل الذي ورد عندنا. وفي رواية أبي سعيد الخدري وهي في الصحيحين أيضا لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء ولا تناقض بين الأدلة، فإن التفضيل من حق الله والنهي في حقنا نحن، فنحن أمرنا ألا نفضل. نعم. وهنا إشارة تربوية مهمة جدا، وحتى مع الأخذ بالدليل السمعي في التفضيل بين الأنبياء والرسل ينبغي أن نتأدب وألا تأخذنا مثلا يعني النعرات الجاهلية والعصبية أو اللغات أو مثلا العرق مثلا، لا يعني حتى لو بان تفضيل نحن نقول لأن الدليل أورد به، لا للون ولا لعرق ولا للهجة ولا للغة على الإطلاق. نعم. وإلا هذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. ثانيا من لوازم الإيمان بالأنبياء والرسل الاعتقاد أن عدد الأنبياء والرسل توقيفي يعني لا مجال إعمال العقل فيه. نعم. أي يتوقف على الدليل السمعي على الكتاب والسنة ولا مجال إعمال العقل فيه. وعلى الجملة في هذه المسألة حتى تقف على خلاصتها، نحن نعتقد أنهم جم غفير، وهذا من تمام عدل الله ورحمته بعباده، وأنهم كثير جدا جدا. ماشي. ولذلك نحن نقول ويعني من رحمة العدل أنه أرسل أنبياء ورسل في سائر الأمم لعظيم رحمته وعدله، من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونعتقد أيضا أن من أخبر عنهم قليل بالنسبة لمن لم يخبر عنهم، يعني أخبرنا ببعض الأسماء وبعض الأرقام فنقول هذا بالنسبة للذي لم يخبر عنه قليل جدا. والدليل عندنا أيضا دليل سمعي، قال عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا، وفي رواية 15. وفي رواية أبي أمامة وهي عند أبي ذر أيضا والصحاح الألباني عليه رحمة الله قال قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. ذكر منهم في القرآن كم نبي ورسول؟ 25 نبيا ورسولا على يعني قول جمهور أهل العلم. وهم سريعا حتى لا نطيل: آدم ونوح وهود وصالح وإدريس إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وذو الكفل وشعيب وداود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى والياس واليسع ويونس ولوط ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ومنهم من لم يذكر باسمه، ومن هؤلاء الأسباط هم أبناء يعقوب عليهم جميعا السلام، لم يذكر منهم باسمه إلا يوسف عليه السلام، والدليل على نبوة بعضهم ما ورد في قوله تعالى: قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يعني ذهب جمهور من المفسرين أنهم جميعا بعثوا بعد ذلك، لكن لم يذكروا تحديدا بأسمائه. وهناك أنبياء عرفناهم من السنة لم يذكروا في القرآن بالدليل السمعي، دليل السمعي قرآن أو سنة، يعني يصح هذا وهذا. من ذلك يوشع بن نون، يوشع بن نون عليه السلام، والدليل يعني يوجد دليل حديث البخاري ولم يصرح باسمه، لكن في رواية أخرى صرح باسمه، وهذه رواية في المسند وهي على شرط البخاري، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. والذي ورد في صحيح البخاري خبره من غير التصريح باسمه، لكن الحديث الذي في المسند صرح باسمه وعلى شرط البخاري كما قلنا. أورد أيضا ابن كثير في البداية أثرا عن ابن حبان عن أبي ذر مرفوعا أن شيث أنزل عليه 50 صحيفة، يعني هذا مما أثبتته السنة. صالحون مشكوك في نبوتهم، هل هم من الأنبياء والرسل أم لا؟ نذكر منهم مثلا ذو القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فهل كان الخطاب له بواسطة مثلا نبي زمنه، ولا كان عن طريق ملك من الملائكة يعني وحي مثلا؟ وهل يعني هذا أنه نبي يوحى إليه، ولا كان في نبي في زمنه كان يوجه من خلاله؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني بعض الروايات تذكر الآتي، يعني مثل رواية عن عبد الله بن عمرو أنه نبي وظاهر الآية كذلك، ولكن ثبت عن علي رضي الله عنه وارضاه كما ورده الحاكم ونقله ابن حجر في الفتح بسند صحيح أن عليا كان من الذين نفوا نبوته، يعني الإمام علي كان يقول أن القرنين ليس نبيا. تبع ذكر الاسم في القرآن، لكن هل هو اسم محلة مثلا أو قرية أو مدينة، هل هو نبي أم لا؟ المسألة فيها خلاف. وجاء في القرآن مثلا: هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، يعني في الحقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة، كذلك اختلفوا في أصحاب الأيكة. وقوم تبع يعني كما ورد في القرآن: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيد. الصحيح التوقف في أمرهما، يعني لا نثبت ولا ننفي، خصوصا في تبع ويعني أصحاب الأيكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في المسألة. أورد الألباني في صحيح الجامع وعند الحاكم والبيهقي كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري، يعني توقف، ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. الخضر عليه السلام في خلاف طويل في نبوته من عدمها، والخلاف طويل، والراجح أنه نبي. الراجح الذي يرجحه كثير من السلف أنه نبي، يعني يراجع قصته في سورة الكهف مع موسى عليه السلام، وكيف أن موسى النبي الكريم اتبعه حتى كان من أمره ما كان، ثم أن الخضر أخبر موسى أنه ما فعل ذلك الذي فعل يعني إلا عن أمر الله، وما فعلته عن أمري. إذن كان يوجه بالوحي، وهذا هو الراجح في المسألة، أي هو وحي من الله. وقالوا في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما، قالوا: الرحمة النبوة، والعلم هو ما يوحى إليه. لذلك رجح كثير من السلف نبوة الخضر عليه السلام. نعم. قالوا: وقتله للغلام دليل على نبوته، لأنه الولي ليس معصوما، ولا يجوز أن يأخذ يؤخذ التشريع من الخواطر، وإلا لفتحنا بابا عظيما للجهال. والله هذه لفتة في الحقيقة قوية جدا. يعني حينما قتل الغلام، فيعني لو قلنا أنه رجل صالح فقد نفتح المجال لكل من يدعي الصلاح أن يقول أنا ألهم أو يوحى إلي في المنام أو أرى أو وجه فيفعل مثل هذا الأمر. لكن هذا الفعل ينبئ عن أنه يخبر بالوحي، ولذلك يعني هذا مما يعني استدل به من رجح نبوته رضي الله عنه. تنبيه: لا يعني تثبت النبوة أو الرسالة إلا بدليل صحيح. ولذلك نقول احذر الإسرائيليات التي أثبتت بعض الأسماء لكن فيها الصحيح والضعيف والمنكر كما معلوم، فلعدم الثقة فيهم يعني في الإسرائيليات وفي نقلهم لا نثبت ولا ننفي، لأنها أخبار عنهم يعني تحتمل الصدق والكذب، فلا نثبت إلا بدليل صحيح عندنا، دليل سمعي قرآن أو سنة صحيحة أو حسنة على أقل تقدير. ثالثا: لوازم الإيمان بالرسل، الاعتقاد بأن دعوتهم واحدة ودينهم واحد. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني الدين إيش؟ واحد، أنت عددت الشرع، ماشي إخواني. وجاء في الحديث كما في الصحيحين: الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والعلات الضرائر، أي أنهم أخوة لأب. والمعنى العام أن أصل دينهم واحد والتوحيد، وإن اختلفت الشرائع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة. لكن الدين إيش؟ واحد. لكن الشرع والمنهاج تسوس القوم مثلا أو الأمة التي نزلت فيها الرسالة حسب الظروف والمكان والعباء وما شبه ذلك. نعم، ولعل هذا مر بنا في الحديث عن الإيمان بالكتب. مسألة: هل من النساء من كانت نبية أو رسولة؟ مسألة تطرح، يعني لأن البعض قد يشتبه عليه ذلك، ولذلك يوجد بعض الأقوال تثبت الرسالة لبعض النساء، وهذا طبعا مردود. الصحيح الراجح أنه ليس من النساء نبية ولا رسولة، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، وإن شذ عن الإجماع الأشعري بن حزم، وزعموا أن كل من أوحي إليه يكون نبيا أو رسولا، كما يعني يثبتون الرسالة لأم موسى ومريم عليهما السلام. والرد على هذه الشبهة يكون كالآتي، يعني ترد أنت على مثل هذه الشبهة بهذه الأدلة القوية الصريحة. أولا: قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. يبقى الموضوع خلص انتهى. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، ممكن بعد بقى ممكن يبعث أنبياء من النساء، لأنه خاتم الأنبياء والرسل، خلص يبقى القضية لا قبل ولا بعد. هذه الآية قاصمة في الحقيقة. ثانيا: والدعوة إلى الله وإبلاغ أمره ونهيه تقتضي مخاطبة الرجال في السر والعلن، وتقتضي التنقل والترحال في الأقطار، ومواجهة المكذبين والجهاد في سبيل الله. كل هذا يتطلب قدرات وطاقات لا شك أنها يعني لا تحتملها النساء. ينفع أن المرأة تكون نبي ورسولة فتخاطب هؤلاء وتقف واعظة في هؤلاء وتجاهد هؤلاء بالسيف وتأمر وتنهى، هذا لا طاقة للنساء به. ثالثا: الرسالة تقتضي قوامة من الرسول يعني أو النبي على من بعث فيهم، ولو كان ذلك لاستنكف كثير من الناس عن متابعة امرأة. يعني هذا في فطرة الرجال، لو قلنا لك اتبع النبي وتحتك بقى والرسول هتعمل ايه؟ تقول لك امشي ورا امرأة؟ ينفع الكلام ده؟ ما كلام غير مقبول. الرجال قوامون على النساء، القوامة للرجال فقط وليست للنساء. نعم، أيضا من الشواهد والأدلة المستنبطة نقصان المرأة في عقلها ودينها كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا النقصان أنها تدور بين حيض ونفاس ورضاع وحمل وعباء وما شبه ذلك، ومهمة النبوة والرسالة تحتاج إلى جهد جهيد ويعني إلى طاقة عظيمة. أيضا من الأدلة أن ما أوحي به لبعضهن كأم موسى ومريم قد يكون في المنام، أو إلهام، وهذا جزء من النبوة كما في الحديث. الحديث إيش في صحيح مسلم؟ الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. نعم قد يوحى إليها عن طريق الإلهام أو عن طريق الرؤيا في المنام، لا بأس، كما كان مع أم موسى وكما كان مع مريم عليه السلام، لكن ليس هذا دليلا على أنه وحي. وليس كل من جاءه الملك نبيا أو رسولا، ولو احنا قلنا كل من جاءه ملك يعني أو أوحي عليه أصبح نبيا ورسولا، سنثبت الرسالة لأناس كثيرين جدا. زي ايش مثلا؟ الرجل الذي ذهب يزور أخلاه في قرية، أرسل الله له على مدرجته ملك، أين تريد؟ قال هذه قرية، إلى آخر الحديث. يبقى نقول الرجل ده نبي؟ لا، ما قال أحد ذلك أنه نبي، والمعنى معروف. يعني الثلاثة الذين امتحنهم الله عز وجل، الأقرع والأبرص والأعمى، جاءهم ملك وحاورهم وتكلم معهم، لكن لم تثبت لهم نبوة لا من قريب ولا من بعيد. مسألة: هل من الجن نبي أو رسول؟ ومن الذي بعث في الجن؟ مسألة مهمة يعني نأخذها على الطريق. قال ابن عباس: الرسل من بني آدم والجن منهم دعاة ومنذرين. كلام رائع في الحقيقة، حسم القضية. يعني الجن شركاؤنا في يعني التكليف، ولكن الأنبياء من بني آدم ومنهم دعاة ومنذرين إلى الله تبارك وتعالى. قال مجاهد وكثير من السلف: إن الرسل من الإنس فقط. قال الحسن: ليس في النساء نبية ولا في الجن. هذا كلام الحسن، ولا تربوا على أيدي الصحابة. أما من الذي بعث فيهم أي في الجن، فالراجح أنهم كثير، لقوله تعالى: يا محشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني يوجهونكم. وكلمة رسل جمع رسول، وبالقول السابق هم من الإنس فقط، يعني منكم يعني من أحد الجنسين، وهي من الإنس بالأدلة الأخرى. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن لقولهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله، لما سمعوا النبي وسلم في طريق العودة من الطائف يتلو القرآن. ومن الذين أرسلوا في الجن من؟ موسى عليه السلام، لقولهم إيش؟ إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وعارفين أن كان في كتاب على من؟ على موسى، ويعرفونه. وقيل أن سليمان عليه السلام كان يأمرهم وينهاهم، وقد سخرهم الله له. إذن سليمان مما بعث للجن والإنس أيضا. والمعلوم من الدين أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، هذا يعني مما لا خلاف فيه فضل عز وجل. أيضا من اللوازم الاعتقاد في بشريتهم جميعا، لازم تعتقد في بشرية الأنبياء والرسل، وهذا لحكم عظيمة. أولا: فجميعهم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، تحديد واضح الكلام وصريح. فهم من جلدتنا، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لهم أزواج وذرية، يمرضون يعملون يموتون، كما قال عز وجل: وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ماشي. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن هذه بشرية واضحة. نعم. وهم يمرضون كما جاء بالدليل السمعي عن أيوب وعن محمد صلى الله عليه وسلم، وعن عدد كبير منهم تعرضوا لمثل هذه الأمور. وكذلك كلهم ماتوا إلا عيسى عليه السلام، جزاكم الله خيرا، لأنه رفع على السماء، وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، فهو حي السماء الثانية، وسينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلى الإسلام، وسيعني يصلي خلف المهدي إمامنا معاشر المسلمين. نعم. وهم أيضا يعملون، فأغلبهم عمل في الرعي وبعضهم عمل أعمالا أخرى، يعني الأنبياء كانوا يعملون ويتجرون، إذن هذا دليل على بشريتهم. وتميزوا وتفردوا عن البشر بأشياء، وهي يعني بس لفتة مهمة قبل أن نكمل اللوازم، يعني في أشياء تميز بها الأنبياء والرسل مع بشريتهم، لكن تميزوا بها فرق عن باقي الآدميين. أولا الوحي ميزوا بوحي الله تبارك وتعالى لهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذا فيه تكليم المولى لبعضهم أو باتصاله بهم عن طريق الملائكة إلى آخره، إخبار المولى لبعضهم ببعض الغيبيات، وهذا ثابت، إلا من ارتضى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذن يعني يطلع البعض منهم. كذلك العصمة، تميزوا بالعصمة، وإن كانت هذه المسألة يا أخواني مسألة مهمة جدا تحتاج إلى في الحقيقة بحث، وإن كان سيكون مختصر لكن في غاية الأهمية، عصمة الأنبياء نحتاج إلى التعرف عليها عن قرب. نقول وإن كان الحديث عن عصمة يحتاج إلى تفصيل، ولكن هم بالإجماع معصومون، اكتب هذه نقطة مهمة جدا، هم بالإجماع معصومون فيما يبلغون عن ربهم، هم بالإجماع معصومون فيما يبلغون عن ربهم تبارك وتعالى، وأيضا معصومون من النسيان فيه بلا خلاف، معصومون من النسيان يعني فيما أمروا بتبليغه عن ربهم، وهم معصومون من الشرك بالله عز وجل بلا خلاف، ما في أحد منهم يقع في الشرك أبدا، وهم معصومون من كبائر الذنوب بلا خلاف، ما في شك أبدا كبائر الذنوب ما فيش خلاف بين أهل العلم، ماشي، كالزنا والخيانة والسرقة وما شابه ذلك، هم عصموا من هذا كله، وفي عصمتهم من الصغائر خلاف. طيب كيف نفهم هذه المسألة؟ مسألة مهمة، في عصمة الأنبياء من الصغائر خلاف، نثبت الخلاف ونتكلم في المسألة. نقول رجح البعض وهم الأكثرية عدم عصمتهم منها، واستدلوا لقولهم بما يلي. الأكثرية يعني أكثر أهل العلم يقولون ليسوا بمعصومين من الصغائر، ماشي، هم ما في من الشرك من الكفر من الكبائر من النسيان في فيما أمروا بتبليغه في البلاغ، هذا لا خلاف فيه، أما في الصغار هم يقولون يعني ليسوا معصومين منها. إيش الأدلة عند هذا الفريق؟ قالوا معصية آدم وأكله من الشجرة، يعني هذه معصية لكن ليست كبيرة كما سنبين. دعوة نوح في ابنه الكافر إنه عمل غير صالح، سمي ذلك، قالوا هذه صغيرة، ماشي، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم. وموسى لما وكز القبطي فقضى عليه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه الغفور الرحيم. طب طلب المغفرة من إيه؟ إذن هذا إيش؟ هم يقول هذا ذنب، أو هذا موسى اعترف به عليه السلام. وداود عليه السلام لما تسرع في الحكم قبل سماع الخصم فصرع بالتوبة، والتوبة دي بتكون دايما من إيه؟ من ذنب، يا كبير يا صغير، صح؟ ماشي. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. يقول لا، ما ده ذنبه، ولكن إيه يسمى صغيرة. يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا من غير أن يؤمر، دعا قومه بالبلد كده نرفزوه، فسابهم ومشى من غير أن يؤمر أن يترك، فيقول هذا ذنب، ولذلك كان منه الاستغفار والتسبيح والتحميد وبذلك نجا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاتبه ربه في بعض الأمور كتحريم بعض ما أحل الله له، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي، ده عتاب، فهذا أمر فيه يعني عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يقول أيضا عبس عنه وأعرض عنه لينظر في غيره. القول الثاني في هذه المسألة أنهم أيضا معصومون من الصغائر، وهؤلاء أول النصوص السابقة يعني، وهم يستعظمون على الأنبياء الصغائر، ويقولون أن هذا ينافي الأمر باتباعهم واتخاذهم أسوة وقدوة، فلن فيهم الأسوة الحسنة. القول الثاني يقول يا جماعة حتى الصغار الأنبياء عصموا منها، طيب أنت حتسمي القرآن والأدلة التي ذكرناها إيش؟ فهو يقول لا، دول المفروض بقدوة وأسوة، وينبغي أن يعني يحفظوا من مثل هذه الأمور، فلا تليق بهم حتى الصغار. فأصحاب القول الأول ردوا على هذه الشبهات بأدلة أيضا تذكر فيها لفت النظر جميل في الحقيقة. أولا قالوا أن الله تبارك وتعالى لم يقر أنبياءه ورسله على الصغيرة، بل ذكرهم على الفور فبادروا بالتوبة، يعني يقولوا يا جماعة حتى قلنا أن دي صغائر وهم مش معصوم منها، أول ما حصلت بادروا بالتوبة وقبلت منهم وغفر لهم، وهذا يعني من الشرف لهم، وأنابوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى ويفرح به. ده بقول لك ده كمان لرفع درجتهم، إن أول ما يقع المس من الشيطان تذكروا فعادوا وأنابوا واستغفروا وتابوا، ففرح بهم سبحانه وتعالى، يفرح كما يليق بجلاله ويحب ذلك من عبده، ومنهم الأنبياء والرسل. ونحن أمرنا أيضا بالمصارعة مثلهم في التوبة والإنابة إذا وقع منا الخطأ. الوجه الثاني قيل أن التوبة والندم تجعل العبد أحسن وأقرب عند الله مما كان قبلها. يقول يا جماعة حتى لو كانت صغار أول مواقع التابوا وغفر لهم وقبل منهم، من المعلوم عندنا أن العبد بعد التوبة أفضل مما كان قبله، أو يبدأ صفحة جديدة، فهذا لرفعة درجته. قالوا هم ليسوا معصومين على الراجح من بعض الأعراض البشرية الجبلية كالخوف والنسيان في غير ما أمروا بإبلاغه للخلق، وهذا أمر يعني مهم جدا ميز به أيضا الأنبياء والرسل. هم ليسوا معصومين على الراجح من بعض الأعراض التي قد تظهر، الأعراض البشرية الجبلية كالخوف والنسيان، كخوف إبراهيم وكخوف موسى وكخوف هارون، وخوف طبيعي جبلي لا يقدح في سلامة التوحيد. إننا خاف أن إيش؟ إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. أيضا كنسيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة الظهر حينما صلاها ثنتان، فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال بل نسيت، وأكمل صلاته وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني من الأعراض البشرية، ليس في أمر أمر بتبليغه، ولكن في أمر أمر بأدائه كما أمرنا نحن، وحتى نتعلم الحكم الشرعي لمن سهى في صلاته ماذا يصنع. نعم، هو تشريع في الحقيقة. ثم إن هذا الأمر النسيان فيه حكمة، قالوا لبيان بشريتهم ورحمة بأممهم حتى إذا نسوا علموا ماذا يصنعون. قالوا أن نسيان الأنبياء في بعض الأحوال ده رحمة بنا نحن، حتى إذا وقعنا في النسيان عملنا بعملهم. أيضا هم غير معصومين من عدم إصابة الحق في القضاء، في كلمة مهمة جدا خلي بالك. إزاي؟ هنا البشرية تقتضي أنهم يشهدون فيما ليس فيه نص، فقد يوفقون للحكم وقد يعني يخطئون، وفي الحالتين من اجتهد فصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده. مثلا قالوا كحكم داود عليه السلام بين امرأتين، أكل الذئب ابن إحداهما يعني كما هو معلوم، فقضى به للكبرى، فمرت بسليمان عليه السلام. سيدنا داود لما قالوا اثنين من النساء دي تقول ابني دي تقول ابني، فحكم به على السقراء الظاهر كده وسؤال أنه للكبرى، يبدو أنها كانت قوية في الحجة في الكلام، فحكم لها به، فمرت على سليمان فعرضت عليه المسألة. قالوا طيب ما نسأل سليمان مرة أخرى، هو ابن النبي، نبي ابن النبي. فنظر في المسألة ثم قال توني بسكين. قال وماذا تصنع؟ قال أشقه نصفين، كل واحدة تأخذ نصف وكل رايح الموضوع ده خلاص. فقالت الصغرى بكيا لا لا لا يرحمك الله دعه له، فحكم به للصغرى. شوف داود نبي وسليمان نبي، لكن سليمان أوتي فهما يعني زائدا في المسألة، وهذا توفيق من الله عز وجل. نعم نعم، وفهمناها سليمان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها كما ثبت عنها يعني أنه قال لما أتاه يعني جماعة ليحتكموا له، قال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. متفق عليه. طبعا باقي الأثر معروف أنه بكي وقال كل منهما حقي له لا أريده، فقال أما أنكم قد فعلتما فذهب فاقتسم الأرض واستهم عليه وليستحل كل منكما صاحبه. طبعا كان مجرد تذكير بالنار الكل يرتدع ويرجع، الآن تذكر أو لا تذكر القضية منتهية، الكل يعني يحاول بلحن وبيعني خداع ومكر حتى يصل هو إلى مراده أي كانت النتيجة. إنهم يرجعون. وأهل السنة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء، هذا مما ميز به أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين، خلافا لمن للشيعة يعني أيضا للصوفية، فالشيعة ينسبونها لأئمتهم 12، وخلاف الصوفية الذين ينسبونها لأوليائهم، وقد كذبوا جميعا والله. ومما تميز به الأنبياء والمرسلين أن الله خيرهم بين الدنيا والآخرة عندما يمرضون، هذا ليس لأحد من البشر إلا الأنبياء والرسل يخيرون، إيش رأيك نمد لك أو يعني تقبل الرحيل. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، ثم قالت وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين نعم الله عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت فعلمت أنه خير فاختار عليه الصلاة والسلام. ومعلوم تأخير ملك الموت لموسى، ومشهور قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام. ومما أيضا ميز به الأنبياء والمرسلين أن الأرض لا تأكل أجساده، هذه مهمة جدا، يعني خذها عندك. أورد أبو داود والنسائي ونقله ابن حجر في الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهم يدفنون، أيضا من الخصائص حيث قبضوا. روى الإمام أحمد وصححه لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ويتميزون أيضا بأنهم إذا ناموا لا تنام قلوبهم وإذا نامت أعينهم، يعني وإن نامت أعينهم فقلوبهم لا تنام، والحديث إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ومما تميزوا به أنهم أحياء في قبورهم يصلون، الله ورد بهذا الدليل السمع أنهم في قبورهم يصلون، كيف الله أعلم، لكن الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وقائم يصلي في قبره. وفي صحيح الجامع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. إذن هذا ما تميز به الأنبياء والرسل عن باقي البشر. نرجع إلى لوازم الإيمان. خامسا الاعتقاد أنهم حازوا الكمال البشري، أن تعتقد أنهم حازوا الكمال البشري، الاعتقاد أنهم حازوا الكمال البشري، فهنا إشارة إلى أن البشر يتفاوتون في كل يعني شيء، والأنبياء يمثلون الكمال البشري، فهم صفوة الله تبارك وتعالى من خلقه. فمن الأشياء التي يعني حازوا بها الكمال أو فيها الكمال الجانب الخلقي، الشكل والهيئة والصورة، فقد وصلوا يعني الكمال في الخلقة الظاهرة عليهم السلام جميعا. ويعني نقول من اتهم أحدهم بنقص في خلقته فقد أذاه وتعدى حده بذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. كانوا أذوا بإيه؟ قالوا أن في جسمه برص، فعارفين قصة طبعا استحمامه في البحر وذهب الحجر بثوبه وجرى وراء الحجر ثوبي يا حجر يا حجر ثوبي، حتى رأوه بذاك الجمال المعروف الموصوف في القصة كما تعلمون. نعم. وهم أيضا يتفاوتون في هذا الظاهر، فأجملهم من؟ ولا سيدنا يوسف أوتي شطره؟ من الذي أوتي شطر الحسن؟ سيدنا يوسف. يبقى النبي أجمل منه إزاي؟ ها؟ أوتي الحسن كله يعني، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أيضا نالوا الكمال في الجانب الخلقي، حيث الأخلاقيات والسلوكيات مفيش طبعا مقارنة، وصلوا في هذا إلى درجة الكمال. وأكملهم خلقا من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. تفردوا أيضا في المواهب والقدرات، مش زي بعض كلهم، يعني في مواهب وفي قدرات معينة، فهم غاية في الذكاء والفصاحة والبيان والحكمة، ولكن من أفصاحهم من مثلا شعيب عليه السلام فصيح جدا، هارون أفصح من هؤلاء جميعا، من نبينا صلى الله عليه وسلم، أتيت جوامع الكلم زي المربين في الحديث لا فضل به على السلام بها، وكان من أفصح القوم عليه السلام، وهم من أحسن الخلق نسبا، يعني صفوا ربنا بيختارهم من نسب عريق نسب عظيم، يعني من أحسن الأنساب ومن أحسنهم نسبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى الكمال في تحقيق العبودية لعزل، وأكملهم تحقيقا لها من نبينا صلى الله عليه وسلم، أحسن من عبد الله، أحسن من صلى وصام. يكفي أن تذكر نفسك لما كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه فيعاتب ويدعى إلى الرفق بنفسه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم، كانوا يعني في الحقيقة يعني على درجة الكمال في العبودية، لكن أكملهم نبينا محمد عليه السلام. يروى عن داود عليه السلام كان يقول في تضرعه في ليله: يا رب لو أن لي بكل شعرة لسانين يشكرانك ويسبحانك الليل والنهار ما وفيتك حق أصغر نعمة أنعمت بها علي. قال: الآن عرفتني يا داود. تخيل، هو يعترف بعجزه عن شكر أصغر نعمة فيقول: الآن عرفتني يا داود عليه السلام. ومن لوازم الإيمان بالرسل الاعتقاد أن الله الذي تولى تأديبهم. هذه يعني تختلف عن الحديث عن الخلق، يعني هم على خلق في جهليتهم وبعد أن كلفوا بالرسالة، لكن هذا يقصد به أن الله تولى تأديبهم بنفسه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ولتصنع على عيني. هذه في من؟ موسى عليه السلام. وكما عن نبينا في الحديث الصحيح: أدبني ربي فأحسن تأديبي وجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا آياتنا يوقنون. أيضا من لوازم الإيمان بالرسل أن تعتقد أنهم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء، يعني نقول انظر إلى القصص القرآني وكيف استعرض معنا بهذا الوضوح والجلاء أخبارهم وما تعرضوا له من الفتن والابتلاءات والمحن، وكيف يعني عوملوا من أقوامهم بكل قسوة وحشية وسوء أدب من سخرية واستهزاء وسب وشتم وضرب وحبس وتعذيب وتكذيب وطرد، بل وإخراج وقتل كما وقع من بني إسرائيل لبعض أنبيائهم، وكمحاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لعظيم درجتهم لا لهوانهم على الله عز وجل، حتى تتسلى أنت استأكرم على الله من أنبيائه ورسله، تعرضوا لكل هذا، فينبغي أن تقتدي وأن تتأسى إذا ما تعرضت لابتلاء أو ما شابه ذلك، فاعلم أن هذا مما يدل على يعني فضيلة عظيمة تمسك بها مع الإخلاص والمتابعة لعلك تلحق بالركب. أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه كما هو معروف عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وابتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا يعني صلابا اشتد بلاؤه. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. فهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم، وهذا كله يدلك على عظيم مكانتهم عند ربهم وعلى عظيم درجتهم عنده سبحانه وتعالى. يعني أرى أن الموضوع قد يطول بنا، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى باقي اللوازم وبعض المسائل المهمة في قضية الإيمان بالرسل الحاجة الماسة لها بالله تبارك وتعالى. بتوع بنك الدم ولا لا؟ بتوع بنك الدم برا ولا لا؟ مجوش؟ طيب ربنا ينقصكم النهارده، كنا هناخد منكم دم إن شاء الله. طيب نجيب على بعض الأسئلة السريعة. هل أول سورة الفتح تدل على أن الأنبياء والرسل غير معصومين من الصغائر؟ لا طبعا، لا وجه سد، والأدلة التي أشرنا إليها عن بعض ما عوتبوا فيه أو استغفروا منه لعظيم مكانتهم وفضلهم، هم كانوا يعتبرون حتى هذه الأشياء التي يعني اختلف فيها أنها عظيمة، ولذلك صارعوا وبادروا بالتوبة والاستغفار. فواجبنا الآن للرد على حرب إغلاق القنوات الإسلامية. يعني في الحقيقة نقول يعني اصبروا ولا تتعجلوا، والقضية ليست يعني مرهونة بالفضائيات أو بغيرها، فالدعوة الله عز وجل كانت قائمة قبل يعني ظهور الفضائيات وكانت مثمرة وبلغت الأفاق بفضل الله عز وجل. وإن كنا نعترف أن الفضائيات أسمت أسماء طيبة ويعني أوصلت المعاني الشرعية لكل البيوت وفي كل الأماكن، لكن يعني لعل هذا من الابتلاء والتمحيص، ولعل هذا من الخير للمسلمين أن يعرفوا أن عدوهم لا يطيق سماع صوت الحق. يعني إيش سبب الحملة على الفضائيات؟ أن يعني البعض مش الكل نجح في تفنيد شبهات الشيعة ودحرها، ونجح في تفنيد شبهات النصارى وردها، فانزعج القوم وهم لا يطيقون سماع الحق ولا يعني إعطاء فرصة الآخرين يسمعونه. لكن والله بمذهبهم بعقيدتهم في الديمقراطية وفي الليبرالية، يعني ولو قلنا من منطلق الحرية وحرية الرأي والتعبير عن الرأي، ما تسيبوا الناس تعبر عن رأيها زي ما، طب إذا كان في ناس بتقول كفر صراع يقول لك دي ثقافة وتعبير عن الرأي وحرية رأي، يعني حتى لو من هذا المنطلق قلنا يعني دعوا الناس يعني يردون على الشبهات. وأنا يعني واثق أن الأمر سيرجع وستعود الفضائيات، والأمر لا يتوقف على الفضائية هنا وهنالك، بل لعل الفر يأتي من حيث لا نحتسب. لكن هذا يلقي علينا عبء أكبر، أننا مطالبون يعني العمل في أرض الواقع، يهتم بدور المسجد وتفعيله وإحيائه وبث الخير منه، إنه هو الحضانة التي تربي والمدرسة التي تخرج والجامعة التي تخرج اللبنات الصالحة للأمة. فدور المسجد أعظم من الفضائيات ومن غيرها، حتى لو غلقت بأكملها فلازالت المنابر موجودة والمساجد موجودة، وحتى وإن كان فالدعوة الله عز وجل يعني الله عز وجل سيقيض لها السبل والوسائل والطريقة، لكن يبقى دوري أنا وأنت، ما الذي قدمناه وما الذي يجب عليه، نأخذ بالأسباب ونتوكل على سبب الأسباب. ما هو مدى صحة ما ورد في أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر؟ يعني هذا كلام ليس عليه دليل، يعني ما عندنا دليل عليه فلا نلتفت له. يعني دار حوار بيني وبين رجل نصراني فسأل عدة أسئلة وأنه الجواب عنها بعد دراسة منها، هل يعجز الله أن يحمي الجيل الذي هو كتابه؟ فأرد الجواب عن هذا السؤال. في الحقيقة يعني من باب الإنصاف أتاني السؤال في المرة الماضية من واحد من الأفاضل من أخواننا الأفاضل كبار السن الموجود من أهل المنصورة، كان معنا يقول أن ألقيت عليه شبهة أو الناس يسألون لماذا الله عز وجل تولى حفظ القرآن ولم يتولى حفظ التوراة والإنجيل مع أنهما من عند الله. هذه شبهة يطرحونها قريبة من هذا السؤال. نقول الله عز وجل أوكل حفظ التوراة والإنجيل لبني إسرائيل فما رعوها حق رعايته وحرفوا وبدلوا، ولذا تعهد بحفظ قرآنه الكتاب الخاتم المهم الناسخ، فكان هذا من شرف القرآن ومن عظيم مكانة القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، تحديدا حتى لا يوكل للبشر لأنهم يعتريهم كما قلنا النسيان والغفلة، وقد يتأثرون بالفتن وبالقيل وبالقال وبالضغوط وبالواقع وبالعباء وما شابه ذلك، فتكفل بحفظ القرآن. ولذلك انظر إلى هذا الجمال، التحدي قام لقيام الساعة والحرب على القرآن منذ أنزل على رسول الله، والأمر ليس جديد. الآن تسمع من يقول نحرق المصحف ومن يدعي المصحف محرف، القضية ليست جديدة ولن تنتهي، ولازال طابور الطعن في القرآن طويل، ومع ذلك القرآن محفوظ. حتى لو حرقوا كل النسخ التي على وجه الأرض، القرآن محفوظ ولا مش محفوظ؟ ممكن يجيبوا عيل ست سنين يكر القرآن من أول لآخره، يعني مش بقول لك بقراءاته، بفضل بكل من أول لآخر بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا من إعجاز القرآن، وهذا مما شرف به القرآن. نعم. أخ التزم حديثا نريد نصيحة له، يقول أنه لن يحضر مجالس العلم إلا بعد حفظ القرآن. لا، هذه شبه، هذه شبه، يعني الشيطان يريد أن يعطلك عن طلب العلم وعن معرفة مثلا العقيدة الصحيحة حتى تحفظ القرآن. أنا أقول لك هل تضمن أنك ستعيش حتى تختم القرآن؟ صح عقيدتك أولا، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تبغي السنة عن عبد الله بن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حذاورة، شباب صغار عند النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان. إذن كان الأول يقدم الإيمان العقيد، ثم بعد ذلك ما تيسر من حفظ القرآن وإن أكملت فهذا حسن وهذا جيد، لكن تؤجل طلب العلم حتى تختم القرآن يا ترى متى وكيف، وأن لك أن تحفظ القرآن بهذا المعنى. يقول: ما هو الدليل على حرمة العمل في مزارع الدير؟ هي دي عايزة فقه يا جماعة. واحد بيسمن الفراخ وبيزرع الطماطم والبطيخ والبطاطس لأناس تفرغوا للكفر بالله والشرك بالله، ينفع؟ ينفع تأكلهم؟ يا راجل عيب، دليل ايه بس بتبحث عنه؟ إن الله ونرجو نرجو بسط مسألة ختم النبوة رد على القديانيين أحمد، إن شاء الله تأتينا بإذن الله تعالى في خصاص نبينا عليه الصلاة والسلام سنتكلم فيها. يقول: أنا ملتزم جديد، وعندما جلست مع أصحابي أتحدث معهم عن التزام استجاب لي بعض منهم، والسؤال إني أتحدث باللغة العامية، يعني الآن أحفظ القرآن والحديث، هل يجوز؟ لا حرج، لا حرج أن تتكلم بالعامية في دعوتك لهم وفي إرشادهم وتوجيههم، وخذ بأيديهم إلى مجالس العلم وإلى من سبقك من طلاب العلم. يعني نصيحة للشباب، نقول احذروا أبنائي كثرة الفتن وأنتم مستهدفون ولا شك، والحملة على الشباب تحديدا شديدة وشرسة، يعني من المناهج المنحرفة والإغراءات والفساد والعري والقنوات الإباحية والمواقع العنكبوتية هذه. ففي الحقيقة نحتاج إلى أن يتكاتف الشباب على التناصح وعلى حضور مجالس العلم وعلى صيام النافلة وعلى قيام الليل وعلى حفظ القرآن مع الدعاء والتضرع، مع يعني البعد عن رفقة السوء ومجالس السوء. كيف أجمع بين قتل موسى الرجل القبطي إذا كان القتل من الكبائر؟ جزاكم الله خير. أولا موسى فعل ذلك قبل أن يوحى إليه، وثانيا موسى لم يكن متعمدا قتله، بل وكزه، دغزه كده بس، قال له روح بعيد كده بس، كان ما شاء الله يعني دغزة يعني، الله المستعان، فوكزه دغزة بسيطة كده مات الرجل، لكن لم يكن يقصد ذلك، ولذلك هذا خطأ، والله عز وجل غفر له ذلك كما سمعت. يقول: أعمل في مجال استخلاص في الجمرك، ولا يسير عملي إلا بالمال الرشوة، وإن امتنعت تعطل عملي. عموما هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. إذا كان عملك فعلا لا يتم يعني الطرق المشروعة وستعطل أعمالك ومصالحك ويصرون على أخذ الرشوة حتى ينهوا لك أعمالك، فأنت في هذه الحالة معذور، وتقع يعني الجريمة من الآخذ ولا شيء عليك. أما إن تعطي رشوة لتأخذ حق ليس لك أو لتوقع ظلم على غيرك، فهذا محرم على الراشي والمرتأش والوسيط معا على الثلاثة معا. أما أن تدفع لترد ظلم سيقع عليك أو لتأخذ حق لك لا تحصل عليه إلا بالدفع، يقع الإثم على المرتشي فقط. بس برضو حاول ما تستسلمش بالسهولة وتقول أصلا أنا مش هيخلص إلا بكده، حاول هدده إن أنت ممكن تشتكي، ممكن تبلغ رئيسه في العمل، هتقول لي كله بياخد، يبقى إذا لو استحال الأمر خلص أنت مضطر في هذه الحالة. يعرض هذه الأيام مسلسل تحت مسمى يوسف، أعوذ بالله، يعني هذا من من من من من من اللعب ومن سوء الأدب وسوء الأخلاق أن يمثل الأنبياء وأن يعرضوا بهذه الصورة. هذا مسلسل شيعي أنفقت عليه يعني الشيعة الروافض أموالا طائلة، ومع الأسف مبني على الإسرائيليات الضعيفة والموضوعة والمنكرة، وفيه كذب على نبي الله يوسف وعلى يعقوب، وفي تدليس وتلبيس، وفي سم يبث داخل هذه المسلسلات. أول شيء تمثيل الأنبياء حرام، الأزهر الشريف يعني إلى الآن يحرم ذلك، بل يحرم حتى تصوير شخصيات الصحابة وخصوصا العشر المبشرين بالجنة، ناهيك على الانبياء والرسل، وكل العلماء في مصر والبلاد الإسلامية جميعا أفتوا بحرمة ذلك، ولكن الشيعة أصرت، والقناة المصرية مع الأسف الشديد أزاعت تبعا يعني للمصلحة ولجذب الجماهير ولجمع المال. في الحقيقة هذا يعني جناية على حقوق الأنبياء والرسل الذين ينبغي أن ينالوا القدر الوافي من التعظيم والتقدير والإجلال. فهذه المسلسلات يجب أن تقاطع، ويجب أن تذكر الناس وتحذروهم من مغبة النظر إليها للمفاسد والكذب والضعيف والموضوع والمنكر الذي فيها. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.